المتفضل ولا بالسريع المفرط. الام اللي فيها كبر لانها سفهت الحق عشان جاي من عند عمها، ده نقبل الحق ولو من عند الشيطان، صح ولا لا؟ كما فعل معه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر بن الخطاب ايه؟ صدقك وهو الكذوب. وابو هريره عن سعيد الكرسي ان هي تحفظه. تمام؟ طيب وقفة في مشيك، ما احنا قلنا بقى ايه مشي وسط يعني هو الحمد لله كلنا بنمشي وسط علشان الايه الركب وكده، فالحمد لله ما حدش بيجري دلوقتي. يعني احنا من نفسنا الحمد لله. وقوله واغضب من صوتك، اي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائده. لان صوت الله يكرمك يا اختي الحبيبه، عشان بس ايه اكتر شكاوي بتجيلي في موضوع الجواز جوزي زعلان مني عشان صوتي عالي كل يوم، اقسم بالله كل الكلام اللي بيتبعت لي على الواتس والماسنجر بيقول لي صوتي عالي. اقول لها طب وانت صوتك عالي؟ تقول لي هي بتعترف بالحق يعني، سبحان الله. خلاص واغضب من صوتك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا والله لين الجانب يا اخواني. فعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا قال بعد كده ان انكر الاصوات لصوت الحمير، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله، واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا. طيب وعن ابن عمر قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه. لما تستودعي كده حاجه عند ربنا يحفظها لك، تستودعي عيالك، تستودعي عارفه العربيه وانت بتركنيها استودعيها. والله انا لما كنت حامل كانت امي الحبيبه كانت تقول لي ايه، كانت تقول لي كل يوم استودعيه عند ربنا اللي في بطنك ده، ربنا سبحانه وتعالى ايه يحفظه لك. اسال الله ان يحفظ علينا ديننا واموالنا واولادنا وديارنا، اللهم امين. نعم فين؟ طب انا اروح اخد سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. والله كتير قوي يا اخواتي الواحد بيستودع فعلا سبحان الله. شوفي بقى، شوفوا يا اخوات فضل الاستودع، اسال الله ان يرزقنا ان احنا دايما نستودع يعني. طيب علشان ما نطولش اخواتي طبعا هتاخدوا ان شاء الله ربع كامل زي الخضر، هو عبد صالح والخضر كان عبد صالح برضه، واختلف فيه برضه على فكره الخضر اختلف فيه العلماء برضه، بس نعم بس القول الراجح ان هو كان عبد صالح ما كانش نبي. صفحتين على فكره اخواتي لقمان سهله، اتفضلي يا لقمان سهلة، والصفحة اللي انا قريتها فسرتها دلوقتي دي معلش بتتحفظ في نص ساعة لان انتوا كنتوا حافظينها زمان ايام ما كنتوا في المدرسة. مين اللي كان في المدرسة؟ فاتت علينا كلنا يا اخوان. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، تاني اعادة لايه؟ لنعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبالرغم من كده ومن الناس من يجادل في الله بايه؟ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا معاه كتاب يستند اليه زي القران زي التوراه زي الانجيل من اهل الكتب السابقه مثلا ايامهم، ولا معاه علم ولا معاه هدى. طب انت بتتكلم على اي اساس؟ نفس الحته دي بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير جت فين؟ في الحج. احسن. واذا قيل لهم، على فكره الصوره هنا فيها حاجات كتير متشابهه مع صوره الحج، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، اللي هي الايه العادات والتقاليد. انا ابويا وامي كانوا بيعملوا كده، انا عارفه انا بعمل زي ما بيعملوا. ولو كان الشيطان يدعوهم زي البقره وفي موضع كبير وزي المائده نعم بقيتها، لكن هي ولو كان الشيطان ده لا دي مميز. والثانيه اللي في البقره 2000 ما 2000 عليه. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أسأل الله أن يعيذنا منه. يلا يا أخوات نقرأ.